تفسير الآية 18 من سورة المطففين، يقول تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أي بعد أن ذكر تعالى حال التعساء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال السعداء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي لا، ليس الأمر كما يظن هؤلاء المكذبون، أنه ليس هناك من بعث ولا آخرة ولا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار، فليرتدعوا ويتراجعوا وينتهوا عن ذلك ليسعدوا في الدارين وإلا تعسوا فيهما. فلفظ كلا يفيد الردع أي المنع والنهي بقوة عما هم فيه، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم، فهذا مزيد من التأكيد على ردعهم عما هم فيه، أي كلا ثم كلا. وأيضا من معاني كلا هنا أي حقا، قوله تعالى: إن كتاب الأبرار لفي عليين، أي في مقابل أن كتاب الفجار لفي سجين كما ذكر في الآية 7 برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني، فإن كتاب الأبرار لفي عليين، واللام للتأكيد أي إن كتابهم الذي كتب فيه أعمالهم الحسنة التي كانوا يعملونها في دنياهم حتما وبكل تأكيد في عليين جمع علي من العلو، فهو في علو فوق علو وارتفاع بعد ارتفاع، ففي في وارتفاع بعد ارتفاع في درجات الجنات على حسب أعمالهم. وإذا كان كتابهم هكذا في هذا المكان العالي العظيم الذي لا يمكن تخيله، فحالهم بالتأكيد أيضا كذلك، حيث مصيرهم يتحدد بهذا الكتاب، فهم في المراتب العالية في أعلى درجات النعيم التي لا توصف، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. والأبرار جمع بار، وهو المكثر من البر أي فعل الخير، أي المؤمنون الخيرون الصادقون الطائعون الصالحون الشاكرون المخلصون المحسنون، برجاء مراجعة معاني الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. وبالجملة المتمسكون العاملون بأخلاق إسلامهم.